الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. وتذهب بالأشواق أرواحنا منا، فبعدكم موت وقربكم حياة، فإن غبتم عنا ولو نفسا متنا، نموت ببعدكم ونحيا بشير قعشنا، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. حضرة مولانا هو الذرة التي انتشرت ونشرت عبير خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليستنشق الناس هذا النسيم، ليعرف الناس هذا المصدر، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مصدر هذه الذرات ومصدر هذا العبير ومصدر هذا النسيم. عندما سار الحبيب على الأرض تناثرت من على قدميه ذرات المحبة، فكان حضرة مولانا أحد هذه الذرات التي نشرت في الكون هذا الحب، لتبين أن مصدر كل هذا الحب على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد العاشقين على الإطلاق، سيد المحبين والمحبوبين، من أحب العالم كله، لأن الله أرسله رحمة للعالمين، فأحبه العالم، أحبه قبل الإنس والجن الحجر والشجر صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على من سار في خطاه، وصلى الله على تلك الذرات التي تناثرت من حول قدمه الشريفة صلى الله عليه. اللي خلى حضرة مولانا الناس ترتبط به قوي كده ان هو اصلا كان مرتبط بيهم قوي، كان عايش عيشتهم، كان عارف قصصهم، كان لما يحكي لهم يحكي لهم بأمثلتهم، يحكي لهم بالمشاهد في حياتهم، ما بيغربش عليهم، ما يجيب لهمش حاجات من العجائب والغرائب التي لا تفهمها العقول ولا تعيها القلوب، بيتعامل معهم بالحياتية اليومية. لما يأتي بالمثال في المثنوي أو في كتابه فيه ما فيه أو في الرسائل السبعة أو في المكاتبات أو في الدواوين أو في الرباعيات في الغزليات، في كل شيء يكتبه كان يحاكي حياة الناس، يشعر باحتياجاتهم، وكان يلبي هذه الاحتياجات بأسلوب بسيط، أسلوب سهل، لغة مفهومة، كما هي سنة الأنبياء وطريقة المحبين للعالم الرسل، أنهم كانوا يخاطبون أقوامهم بلغة قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كذلك العاشقون لطريق الأنبياء المحبون لوظيفة الرسل، يسيرون على سيرهم، يتكلمون بلغة قومهم، يعيشون حياتهم، لا يغربون عليهم، يمثلون لهم بالأمثلة المفهومة الملحوظة السهلة. كان حضرة مولانا أسلوبه عصري، بل كان أسلوبه متجاوزا لكل العصور، بدليل أننا الآن ما زالت تقرأ كتبه وما زالت تفهم المعانيه التي في أمثلته، لأنها كانت أمثلة تتجاوز الزمان والمكان، أمثلة يتعامل بها كل الخلق في كل مكان وفي كل زمان. كان عالميا رضي الله عنه وأرضاه، ارتبطوا به لأنهم كانوا يحتاجونه في الإجابة على أسئلة مهمة في حياتهم: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين أسير؟ ولماذا بعثني الله؟ لماذا خلقني الله؟ وماذا يريد مني الله؟ هذه أسئلة عميقة أجاب عنها حضرة مولانا في حياته من خلال كتبه، من خلال المثنوي، من خلال فيه ما فيه، من خلال كل مؤلفاته، من خلال علاقاته، من خلال أمثلته، من خلال قصصه. هذه المعاني العميقة التي عبر عنها بأمثلة وقصص بسيطة، هذه الأمثلة التي كان يكرر المعاني التي فيها، حتى سمي كتابه المثنوي، أي لأنه يثني المعاني ويكررها، يذكرها كرة بعد كرة ومرة بعد مرة. تكرار لا يعيد فيه صورة العرض، لكنه يكرر فيه ويعيد المعنى ليترسخ في الأذهان وليناسب كل الأذواق. فمن لم يصل له المعنى في هذه القصة سيصل له المعنى في قصة أخرى، ويصل له المعنى في قصة ثالثة ورابعة وخامسة. وهكذا تكررت صور العرض من حضرة مولانا، واتحد المعنى واتحد الجواب، وصل إلى كل الخلق بهذا السبب. عندما يقول: بعثك سلطان إلى بلاد ما في مهمة، فانشغلت بمهام من غير هذه المهمة، وعندما رجعت إلى السلطان لم تنجز المهمة، قلت له: لقد فعلت مهام أخرى لم تأمرني بها. لن يكون هذا الجواب للسلطان مرضي، ولن يكون هذا لك مشرفا عند الرجوع إلى السلطان. ماذا يريد حضرة مولانا بهذا المثال الواضح الذي يعيه الناس ويعرفونه ويشعرون بأثره ويحسون بمعاناة من أرسله السلطان فرجع من غير هذه النتيجة؟ إنه يريد أن يمثل، ولله المثل الأعلى، بأن السلطان كأنه الله، خلقك الله في هذا الكون أي في هذه الدنيا، وأرسلك الله إلى بلد أي إلى هذه الدنيا على هذه الأرض لوظيفة معينة، لكنك انشغلت بغير ما خلقك الله له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال ابن عباس ونقله عنه أهل التفسير بالأسانيد الصحيحة، قال: إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون. خلقنا الله لنعرفه. أراد حضرة مولانا أن يقول بأن السلطان أرسلك إلى بلد في مهمة، أي الله خلقنا في هذه الدنيا في هذه الأرض هذه المهمة لنعرفه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون. وظيفة حضرة مولانا كان تعريف الناس على الله، كان بيان طريق الوصول إلى هذا التعرف عن طريق الجمال. هذا المثال الذي يعرضه على بساطته وسهولته، إلا أنه عميق في المعنى، موصل يدركه الناس، لهذا أحبه الناس، لهذا ارتبطوا به، إنه يسقيهم المعاني العظيمة في قوالب سهلة تكون مستساغة وتكون لذة للشاربين ومتعة للناظرين والمتفكرين. كان لا يغمض عليهم المعاني ولا يصعب عليهم الألفاظ، كان سهلا ميسورا، يتكلم بلغة قومه كما هي عادة الأنبياء الذين أرسلهم الله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.